باينت مشاشات الجبين من بين أروقة الحنين تغشي عيون الناظرين من دون ستر أو ضياء أو ضياء. خذ ثوب مجدك يا حسين جاءت إليه من السماء وبكفها ثوب البهاء قالت وأدمعها دماء خذ ثوب مجدك يا حسين خذ ثوب مجدك يا حسين عن كل وصف جلت من العرش نزلت متلهفة وسيلت عن سر الأسرار عفتها تخفيها وهيبتها تبديها تظهر معانيها وتميط الأستار والمختبر أعلن مجهولة المعدن حكم العقل برهن ما إلها إقرار ما إلها إقرار ما ضمها حلف الشداد بل ضمها ثوب الحداد لا من نسيج أو سواد مقلتين جاءت إليه من السماء وبكفها ثوب البهاء قالت وأدمعها دماء ثوب مجدك يا حسين ثوب مجدك يا حسين مخفية الجوهر معلومة المظهر نشلت لابو الأكبر بالمسرع الدور وتوسدت يمه تتعطر بدمه لا دمع لا بسمه لا ظلم لا نور مجهولة العنصر وبلا نظر تنظر شافت الخنصور من جفة مبتور من جفة مبتور وانثال مرجال سجيم حللا على صدر هشيم ذا سر أصحاب الرقيم أجرى دموع الخافقين جاءت إليه من السماء وبكفها ثوب البهاء قالت وأدمعها دماء خذ ثوب مجدك يا حسين خذ ثوب مجدك يا حسين وبخطة المذبح موضع حوار أصبح يم جسم المجرح مجتمع روحياً روح الوحي وروحاً يعاينها بجروحاً معناته مشبوحاً وبكل جرح عين يعرفها وتعرفاً تحمل نفس وصفاً خاطبة بلهفة حيانا يا حسين حيانا يا حسين يا أيها الجسد التريم مهلا ورفقا بالحبيب كيف اتخذت من الكثير عرشاً ترى الصعب اللجي جاءت إليه من السماء وبكفها ثوب البهاء وبكفها ثوب ثوب مجدك يا حسين. يدفع يض الكوثر من فتحة المنحى، دمك يا ابو الاكبر بالجنة سلسال، ساق العرش شفتك تنزف دمى جثتك، من دمك عرفتك رب العرش قاي. بلغي تحياتي للنشر آياتي للحمل راياتي، ودي لمرسال ودي لمرسال يا أيها السر القتيل، خصك الرب الجليل بتحية يبقى يسيل، مرجانها من كل عين جاءت إليه من السماء سماء، وبكفها ثوب البهاء. أكشف لك أسراري وبكل دمع جاري، خصصت لك الباري أعظم كرامات، كل مؤمن بدينه لما انتهي العين معناها بارينا يرسل تحيات، يلما انحرك يضوي ويحدث ويروي بالعالم العلوي، تارك علامات تارك علامات، أضحى وريدك يا ذبيح محراب ساجدة الصفيح، صنوان رأسك والمسيح، عيناك أم الفرقدين جاءت إليه من السماء.